بل يقال ينزل كما يشاء ثم يجيء كما يشاء وياتي كما يشاء الوجه اللائق سبحانه لا يشابه الخلق. التاويل هذا يا شيخ زياده انتقال الحركه تاويل. نعم. والثاني مذهب اكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والاوزاعي انها تتاول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تاولوا هذا الحديث تاويلين، احدهما تاويل مالك بن انس وغيره معناه تنزل رحمته وامره وملائكته كما يقال فعل السلطان كذا اذا فعله اتباعه بامره، والثاني انه على الاستعاره ومعناه الاقبال على الداعين بالاجابه واللطف، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، وفي الروايه الثانيه حين يمضي ثلث الليل الاول، وفي روايه اذا مضى شطر الليل او ثلثاه. قال القاضي عياض الصحيح روايه حين يبقى ثلث الليل الاخر، كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي. قلت ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا، وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكر المسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر. وفي رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة، والله أعلم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا أبي هريرة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحدثني زهير بن حرب حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع حدثنا شباب هذا إشارة إلى الشرط هو الإيمان والاحتساب، الأعمال ما تنفع ولا يثاب عليها إلا إذا كان عن إيمان واحتساب، عن إيمان بالله وشرعه واحتساب الأجر عنده. أما إذا صام عن غير إيمان أو عن غير احتساب أو قام كذلك ما ينفع، فالأعمال لما تكون صالحة بالنية الطيبة الخالصة لله الصادر عن إيمان، عن إيمان بالله ورسوله، عن توحيد وإخلاص، هذا هو اللي ينفع. أما أعمال وإن احتسبها لكن عن غير إيمان مع الشرك باطلة، ولو أشركوا لحد طعنهم مكانهم ولو أخلصوا فيها ما دام أنه غير مؤمن موحد لله، فالمشركون يعملون أعمال بعضها لله وبعضها لغيره، يحجون يتصدقون، لكن لما كان عندهم الشرك بطلت، ولو أشركوا لحد طعنهم مكانهم. فإذا صلى لله وصلى لغيره وحج لله وحج لغيره وصام لله ولغيره صار مشركا، لابد من إخلاص لله وإيمان بالله. ولهذا قال إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وأنه ربه ومعبوده الحق واحتساب الأجر عنده جل وعلا. كان يصوم ولا يصلي ثم تاب وبدأ يصلي، هل تبلغ الصيام الأول ولا يكون باطلا؟ الصيام باطل إذا حكمنا بكفره

ونحوه عند الرجل وأهله وزوجته ما دام محرما لها فلا بأس أن يجمعهم في الحجرة التي يبيتون فيها أو في المحل الذي يبيتون فيه، وأن هذا لا حرج فيه لأنه توسد عرض وسادس وتوسد النبي والميمونة طولها، وهذا يدل على مثل هذا لا حرج فيه يبيت الرجل وزوجته وأخوها وعمها في محل واحد. إذا كان في مصلحة الصلاة أو في أو شيء تدعو الحاجة إليه فلا بأس يعفى عنها. نعم. حدثنا أبو بكر. حدثنا كثيرا الله أعلم. نعم يسيرة. نعم. تقدم من صف إلى صف ثم إلى صف آخر. إذا دعت الحاجة لا بأس. تقدم ثم فتحت وجهه وتقدم لا بأس. الأمر شرعي. كذلك الأمر الشرعي. أنت تصلي واستأذنت عليك امرأتك أو غيرها حبسها عند الباب في مشقة تكون يتقدم خطوات يفتح الباب لا حرج. تتحرك إلى سترة يا شيخ؟ نعم. تقدم إلى سترة؟ نعم. تقدم إلى سترة يصلي. تقدم إلى سترة؟ إيه كذا ما في بأس. نعم. تقدم الجدار أو العمود يصلي خلفه. نعم. نعم. ما يقال هذا أولى أحسن الله إليك؟ نعم. ما يقال هذا أولى؟ هذا لمصلحة الصلاة من باب أولى. نعم. لمصلحة الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاول وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة. وهذا يبين أنه عدى ركعتين الافتتاح من 13 الجميع 13 منها ركعتا الافتتاح. وهكذا جاء في حديث عائشة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 يصلي من كل 2، وذكرت في الأربع ذات 13 وطولهن ثم يصلي 3. وفي رواية عنها من صلى 13 فلعلها أرادت بالزيادة ركعتي الافتتاح التي ذكرها زيد. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر حدثنا ورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد الظاهر والله أعلم أنه يعني في السفر، لأن زيد ليس من أهل البيت فيقول شهادة على شهادة هذا في السفر تهجده في السفر أو في وقت خاص ذات عنده وليس في عند أهله. المقصود غالب تكلم عن الشارح نوي لا ما تكلم حسن تكلم شيء ما تكلم الظاهر والله أعلم أنه السفر. نعم. 11 و13 غير الراتب ما يبدأ عنه الراتب يتبع العشاء من يبتبع أيام الليل. نعم. إليك أن يشرع افتتاح صلاة التراويح لا لا هذا الإقامة من الليل التهجد. نعم. صلاة كانوا خفيفتان أحسن الله إليك هل تعد من الأحداش الركعة؟ لا هذه الأحداش أحسن الله إليك. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني ما أطلب واحد من هذه بأس لكن المقصود وتر صلى الله عليه وسلم 11 غير ركعتين بهما يكون 13. نعم.